فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول وهي ساجدة: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام فقرأ السجدة ثم سجد، فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجرة. رواه الترمذي. وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ورواه ابن واجه وابن خزيمة، وهو حديث حسن، والله أعلم. وروى البخاري عند تفسير هذه الآية أيضا عن العوام قال: سألت مجاهدا عن سجدة صاد، فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت أو ما، فقال: أو من أين سجدت، أين سجدت أو سجدت، فقال: أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فكان داود عليه السلام ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها داود عليه السلام، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري أنه رأى رؤيا أنه يكتب صاد، فلما بلغ إلى التي يسجد بها رأى الدوات والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدا. قال: فقصها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يزل يسجد بها بعد. تفرد به أحمد. أخرجه الحاكم في المستدرك. وقال الذهبي: على شرط مسلم. وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وسئل الدارقطني عن هذا الحديث رجح رواية مسدد عن هشيم عن حميد عن بكر عن رجل عن أبي سعيد، يعني رجح رواية فيها شيء من الضعف يعني. وأخرجه أبو داود وابن خزيمة والدارمي، صححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن حبان في صحيح. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، يعني استعدوا للسجود، تهيأوا للسجود. قال: فقال: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم فنزل تشزنتم تهيأتم تأهب واستعد، التأهب والتهيؤ للشيء والاستعداد له. ولكني رأيتكم تشزنتم فنزل وسجد وسجدوا. تفرد به أبو داود وإسناده على شرط الصحيح. حديث صحيح. الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم في هذه المرة أراد أن يبين أنها ليست مما يوضب عليه، ولكن لما رآهم استعدوا تهيئوا وهذا من الخير ففعله صلى الله عليه وسلم. وحديث الشجرة وحديث الدواء والقلم يدلون على فضل هذه الآية خصوصا وفضل مثل هذه السجدة، فلا ينبغي أن تترك، وإن تركها فلا يأثم بتركها. ودليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في خطبته، وإذا قرأ آية السجدة نزل فسجد. لا، ده موضوع تنفسه للتلاوة. إذا عجز عن السجود للتلاوة فيؤجله حتى يقدر. وقوله وإن لنا عندنا لزلفى وحسن مآب، أي وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل بها، وحسن مرجع هو الدرجات العالية في الجنة لنبوته عليه السلام وعدله التام في ملكه، كما جاء في الصحيح المقسطون على منابر من نور. المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلي يوم القيامة وأقربهم مني مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر. نعوذ بالله. إسناده ضعيف لكن له شواهد في معناه. رواه الترمذي وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وعليه السبعة يظلوه الله بظل يوم لا ظل إلا ظل، أولهم إمام عادل. وروى ابن أبي حاتم عن مالك بن دينار في قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب قال مقام داود يوم القيامة مقام داود يوم القيامة عند ساق العرش، ثم يقول يا داود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا، فيقول كيف وقد سلبته، فيقول إني أرده عليك اليوم. قال فيرفع داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان، يعني يفوق نعيم أهل الجنان كلها أن يسمع داود عليه السلام يمجد الله عز وجل. والله أعلم. هذا طبعا يعني ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ربما كان من الإسرائيليات، لكنه شواهد المعنى من حسن صوت داود في القرآن والسنة، كما ذكرنا في قوله سبحانه وتعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فإذا كان يعني أبو موسى أوتي مزمارا وحسن صوت أبي موسى الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته، فكيف بمزامير داود كلها الصوت الحسن كله إذا كان صوت أبي موسى جزءا من صوت داود عليه السلام، فكيف إذا كان وكيف إذا كان بآيات الله عز وجل يعني غير التي يعني نزلت عليه فقط، يعني نزل بعد داود الإنجيل ونزل بعده القرآن، فإذا كان داود عليه السلام يمجد الله سبحانه وتعالى بالتوراة والزبور وغير ذلك من أنواع التسبيح والتمجيد، فكيف إذا تلا القرآن؟ والله أعلم. أعلم قوله عز وجل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. طبعا ابن كثير رحمه الله أعرض عن الكلام فيها بالكلية، ونحن نريد أن نذكر ما ذكره ابن جرير. الصحيح أنهما خصمان، لأن الله عز وجل هو الذي أخبر بأنهما خصمان، قال هل أتاك نبأ الخصم، فإذا ذكر الله عز وجل أنهما خصم أي خصمان، يعني إذا الخصم تطلق على المفرد والجمع، خصم يعني خصوم أو خصمان، فلا يمكن أن يقال هما ليس بخصمين وإنما هما ملكان، من قال ذلك قد خالف ظاهر القرآن، والملائكة لا يغلب بعضها بعضا في الخطاب، وليست ممن يخالف ما أمر الله عز وجل به، فقول من قال إن هؤلاء ملكان أرسلهما الله سبحانه وتعالى من أجل أن يذكر قصة لم تقع يتعلم داود منها ليس بصحيح. الصحيح أنهما خصمان، يقولك ابن جرير في قوله عز وجل إذ تسوروا المحراب دليل على أن لداود أنه كان لداود ساعات يخلو فيها بنفسه ويتفرغ لعبادة ربه، وهذا ليس من إهمال الرعية وليس ذلك من التقصير في حقهم، فإنه لابد له من وقت يستريح فيه ومن وقت يعبد الله عز وجل فيه، وهذه فائدة جليلة في حسن تقسيم الوقت. قال ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهل أتاك يا محمد نبأ الخصم، وقيل إنه عني بالخصم في هذا الموضع ملكان وخرج في لفظ واحد لأنه مصدر، وقوله إذ تسوروا المحراب يقول دخلوا عليه من غير باب المحراب، والمحراب مقدم كل مجلس وبيت وأشرفه، المكان المقدم المشرف. وقوله إذ دخلوا على داود كرر إذ مرتين، وكان بعض أهل العلم يقول في ذلك قد يكون معناهما كالواحد، كقولك ضربتك إذ دخلت علي إذ اجترأت علي، فيكون الدخول هو الاجتراء، ويكون أن تجعل إحداهما على مذهب لما، فكأنه قال إذ تسوروا المحراب لما دخلوا، قال وإن شئت جعلت لما في الأول، فإذا كان لما أولا أو آخرا فهي بعد صاحبتها، تقول أعطيته لما سألني، السؤال قبل الإعطاء، قوله ففزع منهم، يقول القائل ما كان وجه فزعه منهما وهما خصمان، فإن فزعه منهما كان لدخولهما عليه من غير الباب الذي كان المدخل عليه، فراعه دخولهما كذلك عليه. وقيل إن فزعه كان منهما لأنهما دخل عليه ليلا في غير وقت نظره بين الناس. قالوا لا تخف، يقول تعالى ذكره قال له الخصم لا تخف يا داود، وذلك لما رأياه قد ارتاع من دخولهما من غير الباب. وفي الكلام محذوف استوني بدلالة ما ظهر من الكلام منه، وهو مرافع خصمان، يعني خصمان نحن خصمان، وذلك نحن يعني خصمان لي خبر، فين المبتدأ بتاعها؟ محذوف تقديره ايه؟ نحن خصمان. جاز ترك اظهار ذلك مع حاجة الخصمين الى المرافع، الرافع المهم حاجة كلمة الخصمان الى رافع لاجل لان قوله خصمان فعل للمتكلم، يعني لها وجه في العربية واضح، لانه إنما يفهمون ذلك في المتكلم والمكلم لأنهما حاضران، يعرف السامع مراد المتكلم إذا حذف الاسم. خصمان بغى بعضنا على بعض، يقول تعدى أحدنا على صاحبه غير حق، فاحكم بيننا بالحق، باغ أي فقد بيننا بالعدل، ولا تشتت يقول ولا تجر، ولا تسرف في حكمك بالميل منك مع أحدنا على صاحبه. قال قتادة ولا تشتت أي لا تمل، عن السدي قال لا تحف أو لا تحف، قال ابن زيد لا تخالف عن الحق، واهدنا إلى سواء الصراط، قال السدي وإلى عدل القضاء، وقال ابن زيد إلى الحق الذي هو الحق الطريق المستقيم، ولا تشطط تذهب إلى غيرها. الواهب المنبه واهدنا إلى سواء الصراط أي احملنا على الحق ولا تخالف بنا إلى غيره. إن هذا أخي له 99 نعجة، يقول هذا مثل ضربه الخصم المتسورون على داود محرابة، له ضربوه له، وذلك أن داود كانت له فيما قيل 99 امرأة، وكانت للرجل الذي أغزاه حتى قتل امرأة واحدة، فلما قتل نكح فيما ذكر داود امرأته، فقال له أحدهما إن هذا أخي يقول أخي على ديني. في قراءة عبد الله إن هذا أخي له 99 نعجة أنثى، على سبيل التوكيد توكيد العرب الكلمة. فقال أكفلنيها، عن الضحاك أنها إن هذا أخي له 99 نعجة أنثى، يعني بتأنيثها حسنها، من تأكيد للكلام كما تقول العرب هذا رجل ذكر، يقول قيل عني بقوله أنثى أنها حسنة، فقال أكفلنيها، يقول قال لي انزل لي عنها وضمها إلي. قال ابن زيد أكفلنيها، قال أعطنيها، طلقها لي أنكحها وخل سبيلها، عن وهب بن منبه فقال أكفلنيها احملني عليها، وعزني في الخطاب صار أعز مني في مخاطبته إياي، لأنه تكلم فهو أبين مني، وإن بطش كان أشد مني فقهرني. عن عبد الله بن مسعود في قوله وعزني في الخطاب قال ما زاد داود على أن قال انزل لي عنها. عن ابن عباس قال ما زاد على أن قال انزل لي عنها. قال عبد الله بن مسعود ما زاد على أن قال أكفلنيها. وهذا صريح من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أنه لم يقع من داود عليه السلام ما ذكره الإسرائيليون من أنه جعل يغزيه حتى قتل كما ذكر ابن جرير، لم يعني يحاول بالخداع أن يتوسل إلى ضم امرأته إليه، إنما حدث منه طلب. وهذا كان خلاف الأولى بلا شك، أن يقول رجل لآخر طلق امرأتك لأتزوج، لكن قد يكون ذلك بين إخوان بينهما مودة شديدة، قد يطلب منه شيئا من هذا مع كون هذا خلاف الأولى. وقد كان وقع من الصحابة من المهاجرين والأنصار شيء مثل هذا من غير طلب، عندما كان أمر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار فقال بعض الأنصار انظر إلى أعجب زوجتي إليك أطلقها لتتزوجها. إذا ذات عدته سعد بن ربيع لعبد الرحمن بن عوف أما قال له ذلك، فقال بارك الله في أهلك ومالك ولكن دلوني على السوق، رضي الله تعالى عنه. قال ابن كثير ابن جلوى ذكر ما ذكروه عن الإسرائيليات، لكن المقصود أن قول ابن مسعود وقول ابن عباس ما زاد على أن قال ذلك أنه لم يفعل شيئا، ما ذكروه أنه اطلع عليها أنه كتب إلى أمين تلك السرية أن يؤمره على السرايا ليهلك زوجها ففعل، فكان يصاب أصحابه وينجو وربما نصروا، يعني وقع له هذا الأمر. عن ابن عباس قال، بس استن ضعيفا ابن عباس، قوله هل أتك نبو الخصم إذ تصوروا المحراب، قال إن داود قال يا ربي قد أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لو وددت أنك أعطيتني مثله، ما لو وددت أنك أعطيتني مثله. قال الله إني ابتليتهم بما لم أبتلك به، فإن شئت ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به وأعطيتك كما أعطيتهم. قال نعم، قال فاعمل حتى أرى ملائك، فكان ما شاء الله أن يكون، وطال ذلك عليه فكاد أن ينساه. فبينما هو في محرابه إذ وقعت عليه حمامة من ذهب فأراد أن يأخذها فطارت إلى كوة المحراب، فذهب ليأخذها فطارت، فاطلع من الكوة فرأى امرأة تغتسل، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم من المحراب فأرسل إليها فجاءته فسألها عن زوجها وعن شأنها، فأخبرته أن زوجها غائب، فكتب إلى أمير تلك السرية أن يؤمره على السرايا ليهلك زوجها ففعل، فكان يصاب أصحابه وينجو وربما نصروا. وإن الله عز وجل لما رأى الذي وقع فيه داود أراد أن يستنقذه، فبينما داود ذات يوم في محرابه إذ تسور عليه الخصمان من قبل وجهه، فلما رآهما وهو يقرأ فزع وسكت وقال لقد استضعفت في ملكي حتى إن الناس يتسورون علي محرابي. قال له لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض ولم يكن لنا بد من أن نأتيك فاسمع منا. قال أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة أنثى ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، يريد أن يتمم بها 100. ويتركني ليس لي شيء، وعزني في الخطاب. قال إن دعوت ودعا كان أكثر، وإن بطشت وبطش كان أشد مني، إن دعوت أعوانا يعني. فذلك قوله وعزني في الخطاب. قال له داود أنت كنت أحوج إلى نعجتك منه، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجه، إلى قولي وقليل ما هم. ونسي نفسه صلى الله عليه وسلم، فنظر الملكان أحدهما إلى الآخر حين قال ذلك، فتبسم أحدهما إلى الآخر فرآه داود وظن أنما فتناه، فاستغفر ربه وخر راكع وأناب 40 ليلة حتى نبتت الخضرة من دموع عينيه. عن السدي قال كان داود قد قسم الدهر 3 أيام، يوم يقضي فيه بين الناس، ويوم يخلو فيه لعبادة ربه، ويوم يخلو فيه لنسائه، وكان له 99 امرأة. وكان فيما يقرأ من الكتب أنه كان يلد فيه فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فلما ولد ذلك فيما يقرأ من الكتب قال يا رب إن الخير كله قد ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي، فأعطني مثل ما أعطيتهم وافعل بي مثل ما فعلت بهم. قال فأوحى الله إليه إن آباءك ابتلوا ببلايا لم تبتل بها، ابتلي إبراهيم بذبح ابنه، وابتلي إسحاق بذهب بصره، وابتلي يعقوب بحزنه على يوسف، وإنك لم تبتلى بذلك بشيء. قال يا رب ابتلني بمثل ما ابتليتهم به وأعطني مثل ما أعطيتهم. قال فأوحي إليه إنك مبتلى فاحترس. قال فمكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث، إذ جاءه الشيطان قد تمثل في صورة حمامة من ذهب حتى وقع عند رجليه وهو قائم يصلي، فمد يده ليأخذه فتنحى فتبعه فتماعد حتى وقع في كوة، فذهب ليأخذه فطار من الكوة، فنظر أين يقع فيبعث في أثره، فقال فأبصر امرأة تغتسل على سطح لها، فرأى امرأة من أجمل الناس خلقا فحانت منه التفاتة فأبصرته، فألقت شعرها فاستترت به، قال فزاده ذلك فيها رغمة. قال فسأل عنها فأخبر أن لها زوجة وأن زوجها غائب بمسلحة كذا وكذا. قال فبعث إلى صاحب المسلحة أن يبعث أهلي إلى عدو كذا وكذا. قال فبعثه ففتح له. قال وكتب إليه بذلك، فكتب إليه أيضا أن يبعثه إلى عدو كذا وكذا أشد منه بأسا. قال فبعثه ففتح له، فتح له أيضا، فكتب إلى داود بذلك. قال فكتب إليه إلى يبعثه إلى عدو كذا وكذا، فبعثه فقتل المرة الثالثة. قال وتزوج امرأته. طبعا أهل الكتاب يذكروا أسوأ من ذلك. قال فلما دخلت عليه قال لم تلبث عنده إلا يسيرا حتى بعث الله ملكين في صورة إنسيين، فطلب أن يدخل عليه، فوجداه في يوم عبادته فمنعه والحرس من أن يدخل، فتصوروا عليه المحراب. قال فما شعر وهو يصلي إذ هو بهما بين يديه جالسين. قال ففزع منهما فقال لا تخف، إنما نحن خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا، يقول لا تحف واهدنا إلى سواء الصراط إلى عدل القضاء. قال قص علي قصتكما. قال فقال أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجته واحدة، فهو يريد أن يأخذ نعجتي فيكمل بها نعاجه 100. قال فقال الآخر ما تقول؟ فقال إنني 99 نعجة ولأخي هذا نعجة واحدة، فأنا أريد أن أخذها منه فأكمل بها نعاجي 100. قال وهو كاره. قال إذن لا ندعك وذاك. قال ما أنت علي ذلك بقادر. قال فإن ذهبت تروه ذلك أو تريد ضربنا منك هذا وهذا وهذا. وفسر أسباب طرف الأنف وأصل الأنف والجبهة. قال يا داود أنت أحق أن يضرب منك هذا وهذا وهذا، حيث لك 99 نعجة امرأة، ولم يكن لأهلية إلا امرأة واحدة، فلم تزل به تعرضه للقتل حتى قتلته وتزوجت امرأة. قال فنظر فلم يرى شيئا، اختفوا يعني، فعرف ما قد وقع فيه وما قد ابتلي به. قال فخر ساجدا. قال فبكى فمكث يبكي ساجدا 40 يوما لا يرفع رأسه إلا لحاجة منها، ثم يقع ساجدا يبكي، ثم يدعو حتى نمت العشب من دموع عينيه. قال فأوحى الله إليه بعد 40 يوما: يا داود ارفع رأسك فقد غفرت لك. فقال: يا رب كيف أعلم أنك قد غفرت لي وأنت حكم عدل لا تحيف في القضاء؟ إذا جاء أهلي يوم القيامة أخذ رأسه بيمينه أو بشماله تشخب أودانه دما قبل عرشك في قبل عرشك، يقول: يا رب سن هذا فيما قتلني. قال فأوحى الله إليه: إذا كان ذلك دعوت أهلي فأستوهبك منه فيهبك لي فأثيبه بذلك الجنة. قال: ربي الآن علمت أنك قد غفرت لي. قال: فما استطاع أن يملأ عينيه من السماء حياء من ربه حتى قبض صلى الله عليه وسلم. عن عطاء الخراساني قال: نقش داود خطيئته في كفه لكي لا ينساها. قال: فكان إذا رآها خفقت يده واضطربت. القول الآخر طبعا هذا لا يثبت مرفوعا ولا حتى عن الصحابة رضي الله عنهم، إنما ذلك من الإسرائيليات التي فيها ما هو أسوأ من ذلك. وقول الصحابة لم يزد على أن قال انزل لي عنها يدل على أنه ليس إلا مجرد الطلب إن كان وقع شيء من ذلك، مع أقوال أخر سنذكرها في مرة قادمة إن شاء الله. لكن وجود سور وخلوة بالنفس من الحاجات الضرورية للحاكم، كما ذكرنا كان يتعبد لله عز وجل لأنه بدون ذلك لن يستطيع أن يحكم بين الناس بالعدل، والله أعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله.